النهاردة عامة هنتكلم عن كروكس، ناس كتير جدا بيلبسوه، انا من ضمنهم طبعا. وانا انا لابس كروكس دلوقتي يا جماعه، يعني بس احنا الاثنين لابسين كروكس يا جماعه دلوقتي. بزنس ميدنايتس مع فرح، اخبار الان بودكاست. اهلا بيكم في الحلقه 11 من بزنس ميدنايتس، معاكم فرح وابراهيم. بص بقى، النهارده هنتكلم عن براند. انا عارفه ان البراند انت بتحب اصلا كروكس ولا لا؟ يعني ما بتحبوش. انا كنت عارفه من الاول، بس عامه بحس ان ناس كتير قوي عارفاه بس ما يعرفوش قصته وازاي وصل للي فيه دلوقتي. يعني ناس كتير عارفين كي اف سي بدا ازاي، ماكدونالدز بدا، بس كروكس ما تحسش ان ناس كتير قوي عارفه عنه حاجات، صح؟ طب يلا كده قولي لنا بدا ازاي. طب سؤال بس قبل ما نبتدي، انت الديزاين بتاع كروكس ياي اور ناي؟ ياي، انا بموت في كروكس بجد. انت بتحبوش؟ بحبه بس بحس بختلف مع الديزاين الخرام. بص انا انت عارف انا زمان كنت بحط في الخرام دي اللي هي مش فاكره اسمهم ايه، كانت زي حاجات كده بينز كده. ايوه بتحط ده كان بقى، وكان بقى وانت خارج مثلا ولابسهم it was very cool. بس ايوه دلوقتي الكول بقى انك تاي داي بقى ورسومات وحاجات. ايوه ايوه فعلا، بس هو مريح قوي، مريح جميل. انا عامه يا جماعه لو اي حد شافنا واحنا نازلين، انا بنزل لو اروح السوبر ماركت ولا اي حاجه احنا لابسين كروكس، ده اساسي. بص عامه يعني سواء يعني بنحب كروكس او بنكرههم، كروكس قدروا يبنوا امبراطوريه في ال 21 سنه اللي فاتوا، امبراطوريه رهيبه. هم كروكس بقى لهم 21 سنه، تخيل. بس من سن ده بجد، انا مش من الحلقه دي، مش 1908. مفيش كروكس بدات في 2002. اوكي ماشي. عن طريق ثلاثه صحاب، سكوت سيمنز، ديوك هانسن، وجورج. الثلاثه دول كلهم صحاب، تمام؟ كنت تقولي جورج حاجه وجورج. بص هما التلاتة صحاب وبيحبوا قوي قوي السيلينج والبوتينج، عارف اللي هو البوتينج اكتيفيتيز عامة، أي حاجة ليها علاقة اكتيفيتيز بالبحر تلاقيهم دايسين فيها هما التلاتة. ماشي. والفكرة جات لهم في الأول يعني من خامة كده اسمها كروسلت. ماشي. الخامة دي من الشلة دوك هانسن، كان راح رحلة في كندا واكتشف الخامة دي، وبعد ما شاف كروسلت راح لصحابه وتخيلوا. دي اللي هي الماتيريال صح؟ بالظبط. هي خامة كده اسمها كروسلت، فهو اكتشف خدها وراح لصحابه وتخيلوا بقى ايه لو عملوا جزمة للناس اللي ليها في البوتينج، جزمة مريحة ما بتزحلقكش لو انت على بوت او قارب، وسهل انك تنظفها وتلاقيها وتلبسها، لان هم ساعتها كانوا عندهم مشاكل في انك تلاقي جزمه يعني مناسبه لكل. أيوة الكلام. أيوة ده فيه. بالذات حته التنظيف، كانوا عايزين جزمه سهله انك تنظفها، مش هتقعد بقى تستنى لما تنشف وتعمل ويجي عليها لا. برضو كانوا بيدوروا في رحلتهم على جزمه تكون واتر بروف، في جزم كتير قوي اول ما تيجي خلاص راحت منك، لكن لا، فهم كانوا عايزين حاجه واتر بروف وفيها كل المميزات اللي انا قلت لك عليها، وانك لو لبستها ساعات طويله رجلك ما توجعكش، ما تتعورش بتاع كل ده. فكبدايه حلو، كان عندهم فكره كويسه، وكان ساعتها في السوق كان اكيد في جزم مريحه. مش هقول لك ما كانش فيه. دلوقتي وانت بتحكي عمري ما يعني ما فكرتش قبل كده ان هم يبقوا جايين من الحته دي، جايين من حته السيلينج وحته ال بجد. ما كنتش بفكر يعني ان هي جايه من هنا، والفيجن برضو بتاعتهم ان هم عايزين يعملوا حاجه اصلا لل هم ده لسه انت لسه هقول لك، هم they were very niche specific. كانوا مركزين قوي على الناس اللي بوتينج وسيلينج واي حاجه ليها علاقه بالميه والبحر، هم كانوا دماغهم كلها هنا، ما كانوش متارجتيني انا وانت خالص يعني. فده كان البدايه بتاعتهم لما قعدوا يبرين ستورم هم الثلاثه مع بعض، قالوا احنا لو اشتغلنا على الجزمه دي هتتشهر. شوف المانيفستيشن في الاول. بس قالوا انها هتتشهر وسط الناس اللي كمان بتحب تعمل مش بوتينج او سيلينج بس، عامه الاوتدور اكتيفيتيز، اي حد بيحب يعمل اكتيفيتيز بره حاسين انها هتجيب معاه. المهم بداوا يشتغلوا على اول كروكس وعملوه من خامه زي ما قلت لك اللي هي بتاعه الكروسلت، بس هم اشتروا الخامه دي بقت اكسكلوسيف لكروكس عشان يقدروا يبتدوا شغل. دول بادئينها يعني لا ده ناس مش سهله. انا بقول لك حلوه قوي. هم جابوا الخامة وخلاص بقت اكسكلوسيف لكروكس. نزل بقى ايه اول كروكس في 2002 وسموه ذا بيتش. ما تسالنيش سموه ذا بيتش ليه، هو ضربت معاهم كده، احنا هنسمي اول كروكس ذا بيتش. وزي ما توقعوا فعلا وقعدوا اتشهر جدا، وواحده واحده ابتدى يكسب فعلا فعلا سمعه كويسه قوي كالناس بقى لما استخدمته كده ما بين البوترز والناس اللي ليه علاقه فعلا بالاوتدور اكتيفيتيز. شوف مهم ان الواحد يبقى حاطط التارجت اودينس بتاعه هو اولويه، هم وهم بيفكروا احنا عايزين كذا كذا كذا ويساعدك وما يعوركش ووتر بروف، كل ده كان مهم قوي. هم بقى هم اصلا من الاول كانوا مركزين على تارجت اودينس معين، هي دي الحاجه اللي انا ما فكرتش فيها او بقول لك الفيجن عجبني. شوف بالظبط بالظبط. بس الثلاث الصحاب بعد بقى النجاح ده ما بين فاهم اللي هو النيش بتاعهم، بصوا كده وحسوا ان كروكس فيها بوتنشل وممكن تكبر. لا ده احنا ممكن نوصل لناس اكتر بكتير، فقرروا ان هم يتوسعوا، وقرروا فعلا ان هم يتوسعوا ووسعوا بقى البرودكت لاين بتاعهم ونزلوا ستايلز والوان مختلفه. اغلب هو طبعا دي سؤال معلش ناس، هو ذا بيتش اللي هي اول كولكشن نزل ات واز فيري بيسك، اي كشكل بيسك كان فيه برضو كروكس يعني هو كان بنفس الديزاين او بنفس الكونسبت يعني بالظبط، بس هم كانوا عايزين يعني مثلا انت شاب طب نعمل له ازرق وازرق فاتح واخضر ماشي انا فاهم، بس بتكلم قصدي كديزاين كشيب يطوروا نفس ال بالظبط. فزي ما قلت لك فهم بقى فكروا ان هم كانوا عايزين يطوروا فيه ويعملوا ديزاينز مختلفه عشان يوصلوا لاكبر عدد من الناس. اوكي بمناسبه الفتحات كروكس الديزاين اللي زي ما انت كنت بتتكلم الفتحات اللي فيه دي ما كانتش صدفه. تفتكر كانوا عاملينها ليه؟ يعني هي كان ديزاين مهم ليه؟ الميه او كده ما اعرفش، ما احنا طالما اتكلمنا في الجزء في الجزئيه دي ما اعرفش، ممكن تكون عشان الميه وكده فهمك. بص هم لما يعني جزء صح وجزء غلط كده اللي هي تبقى بريف. اهم شغلانه للفتحات اللي في الديزاين بتاعه كروكس انها تحافظ على رطوبه الرجل. لان انت شوف هم ابتدوها بالبوتنج ومش عارفه ايه، فانت بتفضل واقف ساعات كتير، رجليك بتتعرض للميه، فانت لو رجليك اتعرضت للميه ممكن عارف اللي هو يجي لك بقى اللي هي الحاجات دي، مش فاكره الصراحه يا جماعه اسامي الامراض، خلاص بلاش نخش يعني بلاش نخش في الطب. بس هم كانوا عايزينها تبقى حاجه اتس فيري سيف يعني. فذكاء برضو مش سهلين. وفي 2004 بعد اللونش كده بسنتين كروكس كانت باعت اكتر من مليون كروكس. خد بالك بعد اللونش بقى الحاجات اللي ما بفهمهاش، شوف بقى بعد سنتين بس واللي هو اصلا نزل بديزاين غريب جدا الناس مش متعوده عليه، الناس ما شافتوش قبل كده. امال لو سمعت اللي جاي بقى انت اتضايقت من دي ان بعد سنتين باعوا اكتر من مليون؟ ابراهيم هم في 2005 باعوا اكتر من 6 مليون كروكس. انت متخيل فرق السنين؟ ايه بس قصدي ان هي يعني ناس بتاخد سنين عشان تكبر بالبراند بتاعهم او كده. شوف بس هو هم يعني ما شاء الله دي حاجه بسرعه يعني. وفي 2007 بقى السرعه الاكتر، انا دي ما صدقتش يعني. شوف في 2006 في 2005 قلنا اكتر من 6 مليون، بعديها بسنتين بس في 2007 كانت المفاجاه، كروكس باعت اكتر من 100 مليون كروكس في العالم كله، وأرباحهم عدت الـ 850 مليون دولار. هنا سأسكت قليلا، هنا بص أنا هنا هسكت. أنت متخيل؟ يا جماعة احنا مش عارفين نقول إيه من الصدمة. طب انت شايف إن ليه الناس مش عارف؟ طب يعني بصي هو كده دلوقتي ما شاء الله الكروكس من غير ما نفكر هو موجود في كل بيت يعني أتليست وان بير موجود في كل بيت ده أساسي، وجزء كبير منه عبقريتهم في التسويق. طب قولي لنا بقى هم عبقرة في التسويق. طب قولي لنا ازاي قدروا ان هم يسووا الحاجة زي كده، ازاي قدروا ان هم بص اول حاجة زي ما اتكلمنا فيها اول بوينت خليته حطتهم كده على خريطة النجاح حتة التارجت النيش. هم كان عندهم نيش ماشي ما هم كانوا بيسوقوا لبعض بالظبط. تاني حاجة هم بقوا خلاص احنا هنجو انترناشنال في العالم كله، دي تاني حاجة خلت من الأسباب اللي خلت السيلز. ازاي دلوقتي زي مش قصدي حاجة بس هي حاجة مشابهة ليها، زي جزم البحر. ما هو أنا جزم البحر ما هي نفس التارجت اودينس بتاع حاجه معينه. ازاي هم طلعوا من البابل بتاعه ان هم برضو كانوا عاملين حاجه زي جزم البحر، فهي التارجت اودينس بتاعه ان هو الناس اللي بتعمل بتنزل تعوم مش عارف فين ايه بتاع، لان هم بقى يجيلهم الفكره ما يتوسعوا كده انك انت ممكن تلبسي الكوكس ده وانت نازله رايحه المول عادي. ما انا هقول لك بقى، لان هم ركزوا مش على التارجت النيش بتاع السيلينج بس، بقى عندهم كذا تارجت نيش في كذا حته مختلفه. بمعنى ايه؟ مثلا الناس اللي بيشتغلوا في الهيلث كير، مستشفيات، دكاتره، نيرس، كل ده هم ابتدوا ايه يبيعوا لهم. شوف ما عنديش رد لاني لان الناس دي اي طبعا هم اذكياء جدا. الناس دي مثلا بيقول لك هم لما جم يبصوا على حته الهيلث كير عامه لقوا ان في بوتنشال عالي جدا وفلوس بالملايين. تخيل في كام دكتور وكام مستشفى، مش هقول لك في امريكا بقى، يعني طبعا في امريكا قد كده، بس في العالم. فدي كانت حاجه خلت برضو السيلز وشهرتهم كده. وهم قالوا لك الدكاتره والنيرس بيقفوا بالساعات في عمليات وغيره وهيستخدموا كروكس ده كتير جدا فباعوا. دي كانت حاجه. تاني حاجه كمان ركزوا فيها الناس اللي بتشتغل في الزراعه، المزارعين. شوف ايوه قالوا لك في الاول ده كان كل ده بقى بص استراتيجيز. الناس اللي بيشتغلوا في الزراعه بيقفوا قد كده بيسقوا الحاجات والميه وبتاع باعوا. شوف بقى مزارعين قد كده، مش هقول لك بقى. I'm so impressed على فكره بجد بجد. غير شوف بقى غير كل اللي انا قلت لك عليه، مزارعين وهيلث كير وسيلينج واوتدور اكتيفيتيز، بص دخلوا كم مجال. السوشيال ميديا، كروكس شركه لازم تركز في الحته دي، بدأوا في 2002. بدأوا في عصر كانت السوشيال ميديا ابتدت كده، في انترنت، في لابتوبس، في موبايل، يعني أيوة. الدنيا كانت كده. استغلوا السوشيال ميديا أسوأ استغلال. عملوا كل ما يطلعوا عملوا مثلا كولابوريشن مع أديسون راي. شوف هم they are targeting حتى بقى عشان تبقى حاجة تريندي وإنك كول إنك تبقى لابس كروكس. طب ما أديسون راي لابسة كروكس، فاهم؟ ابتدوا يستغلوا تيك توك والسوشيال ميديا سيلبرتيز. حتى التيك توكرز بقى يعملوا حاجات هاي اند. ايوه هاي اند برودكتس. مفيش سقف، مفيش سقف. شوف هم على طول فتعاونوا بقى غير مع تيك توكرز، مع سيلبرتيز عشان يخلوا كروكس براند مش بتاع يعني دكتور او نيرس او كده، لا هو اتس كول. اتس كول تو وير كروكس، ما تبقاش مكسوف وانت بتنزل بشبشب، لا ده انت لازم بكروكس. فدي حاجة قدرت ترفع المبيعات وشهرتهم في العالم كله، لحد زي ما قلت لك النهاردة بقى في أكتر من 90 دولة حوالين العالم. فإتس فيري نورمال. هو ال فيري إمبرسيف إن على ما السنين ما عدتش وبقوا أيوة. بيبيعوا بملايين. هي دي اللي كده. طب أنت ما سألتنيش سؤال مهم. لا أنا في سؤال عايز أسأل. قول صراحة. بس قول اللوجو صح ولا مش ده كان السؤال؟ هو غير اللوجو عشان مش هنعرف، اصل اللوجو مش هنعرف نشرحه دلوقتي عشان الناس مش شايفاه. بس اهم من كده هو ليه تسمى كروكس؟ ليه تسمى كروكس او اللوجو؟ يعني مع نفس ماشي نفس السؤال تقدر تجس، لان انا قلت في اول الحلقه حاجه كروكس الخامه اللي استخدموها. ماشي ماشي، بس ليه الشكل؟ هقول لك بقى لوجو الكروكس. بص الثلاثه لما جم يعملوا الديزاين كانوا عايزينه، بص بقى الذكاء، شوف دي يبقى مناسب للأرض وللبحر. إنك تمشي عليه على الأرض وحاجة برضو للبحر على أساس سيلينج وكده كان في البدايات. فكانوا عايزين إنك تقدر تمشي عليه في الاثنين. ولو تركز اسم الفوم اللي استخدموه الخامة كروسلت. لكن مش ده يعني بص بصراحة ده مش العامل الوحيد اللي هو خلى الاسم يبقى هبتها يعني أقولها يعني. أنا هقول لك بقى اهبت الأول وأنا هقول لك اهبت عشان كروكودايل يعني هو في المية وبرة شغل عالي والله العظيم. أنت دماغك دي متكلفة وأي حد هيجيبهم. الكروكودايل هو الحيوان الوحيد أو يعني من الحيوانات القليلة اللي بيمشي على الأرض عادي وكمان في المية. هو أصلا حيوان مرعب أنا ما بحبوش. فهو التمساح الكروكودايل. فجت بقى من كده it was like mix and match between crocodile و crosslet. ده هي جت لهم كلهم الماتيريال مع بالضبط. من هنا جي اسم كروكس. جينيس الصراحة. لا هي قصة جامدة. تحبهم أو تكرههم كروكس قصة نجاح رهيبة، حققوا ملايين من المبيعات، باعوا كروكس قد كده ومحافظين. غير ان هم في 90 دوله دلوقتي هم ستيل محافظين ان احنا كروكس، احنا ما متناش. وفعلا وعلى تيك توك وعلى كده لو تشوف الكونتنت بتاعهم تريندينج اتس فيري نايس لزوز يعني شركه بص انا الصراحه احترمها واقدرها جدا. طب ايه مش عايز تقول اي حاجه بعد اللي انت لا سمعته؟ بس بجد I'm impressed يعني مش عارف من الحاجات اللي ما كنتش متوقعها يعني والماركت بتاعهم يعني شوف احنا ما اتكلمنا على نايك او كده خلاص قلنا ازاي بدأوا بتاع ماشي ودخلوا في حتة السبورتس وكده صح بس عمري ما جه في دماغي انه الكروكس لان دلوقتي فعلا زي ما انت بتقولي الكروكس بيستخدم في مليون الف حاجة بالزبط. فعلا في المستشفيات مزارعين تخيل مزارعين جات على بالك مزارعين يعني هو يمكن فعلا اقل حاجة اصلا دلوقتي انك تستخدميها كزي ما انت قلتي باراسيلينج وكده اللي هم الحتة اللي بدأوا فيها صح دلوقتي الدنيا وسعت قوي بالظبط. فعامة يعني شركة زي ما قلت لك كنا لها كل الحب والتقدير وبرضو قولوا لنا انتوا ايه رأيكم فيها يعني عامة بتلبسوا كروكس ولا لا وبس ونشوفكم بقى ان شاء الله في الحلقة الجاية من بيزنس ميدنايتس.